الركاب فينا آخر حالة. أنا وحبيبي لنا حكايات في الحب والغيرة المرة، يجوا العوازل بالروايات يولعوا في قلبه جمرة، أنا وحبيبي لنا حكايات في الحب والغيرة المرة، يجوا العوازل بالروايات يولعوا في قلبه جمرة، أكلمه يحدف نظرات كأنها جهنم حمرة، أكلمه يحدف نظرات كأنها جهنم حمرة، أقوله ليه مخاصمني ليه، يقول لي أنت بتخني، طيب وقلبك بيقول لك إيه، يقول لي قلبي مطمني، ناخد وندي كلمة كلمة بالهداوة، ناخد وندي كلمة كلمة بالهداوة، يطلع علينا الفجر حب آخر حلاوة، لو صادفها الموت تفوت زي الحلاوة، ويوصلوا الركاب كده كده آخر حلاوة. أيام حياتنا تكون غنوة، شافونا ناس من اللي غاويين يعكروا المية الحلوة، لا أنا واللي أحبه متفقين أيام حياتنا تكون غنوة، شافونا ناس من اللي غاويين يعكروا المية الحلوة، لقينا روحنا في يوم تايهين والهجر جانا على سهوة، لقينا روحنا في يوم تايهين والهجر جانا على سهوة، جرالنا ايه وازاي وليه، حبيبي منشغله عني، حكمت عقلي وجريت عليه، أتاري حزين أكتر مني، وبالهداوة المية راقت بالهداوة، وبالهداوة المية راقت بالهداوة، وشربنا فنجان قهوة وكان آخر حلاوة. ولو صادفها الموت يفوت زي الحلاوة.